بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 1600 ونحن بين يدي الصفحة 37 ونحن مع البيت 97، ويقول فيه الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وقل يعاد الجسم بالتحقيق عن عدم، وقيل عن تفريق. المسألة المطروحة ها هنا ألح عليها شرع الله عز وجل طوال العهد المكي وما بعد العهد المكي، ذلك أن رسالة كان دأبها في العهد المكي 13 أن تؤكد على الوحدانية بأدلتها وتدعو إليها وتؤكد على الآخرة وما أعد الله عز وجل فيها لعباده، سواء كانوا من أهل الجنة أو كانوا من أهل النار، وعلى النبوة. وهذه الأمور هي الحقائق الكبرى التي أكدت عليها كل الرسالات. تقافر الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم على الوحدانية وعلى لقاء الله عز وجل، وعلى أن من أتى بهذه الرسالة إلى قومه إنما هو رسول من الله جل جلاله. عالج القرآن الكريم أو التنزيل والأحاديث التي قالها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قضية الآخرة من زاوية الوقوع، وأكدت الآيات على وقوعها تأكيدا بعد توكيد، وجاءت الأدلة في كتاب الله عز وجل خاصة على إمكانية الوقوع وعدم الوقوع. الإمكانية ترجع إلى العقل، حيث إن العقل يحكم بإمكانية الآخرة فليست من جنس المستحيل. أما الوقوع فهو الذي طلب منا أن نؤمن به. لعل من الملحوظات التي تقال حتى ندخل إن شاء الله عز وجل في صلب الموضوع: أولا، التحقيق قد ورد في قول الشيخ: وقل يعاد الجسم بالتحقيق. من مختلف فيه؟ ترى هل يعاد بعد عدم ألم بهذا الإنسان بعدما دفن في التراب، أم الإعادة إنما تترتب على تجميع ذرات هذا الإنسان التي قد تسربت في ثنايا الأتربة، وربما قامت في سيقان الأشجار، وربما طيرها الهواء، وربما سحت في الماء. نحن بالنسبة لنا إدراكنا محدود بمعطيات الإدراك، وعلم الله عز وجل شامل ولا يقاس علم الله عز وجل على علمنا. وقد قال أحدهم: أنا ما أستطيع أن أستوعب كيف يحيط الله عز وجل بالشؤون علما. أقول له: لك الحق في أن لا تستوعب، لأنه لا يمكنك أن ترقى إلى معرفة إحاطة الله عز وجل بالأشياء إلا إذا وصلت قريبا من علم الله عز وجل. ولله المثل الأعلى، لو افترضنا أن مفكر المفكرين كان قمة في التفكير ويعالج كل قضايا الفلسفية العميقة، وأنا لا أفهم عليه كثير مما يقول، متى أفهم عنه؟ إذا ما ارتقيت إلى مستواه فأصبحت إما أن أكون مثله أو أكون قريبا من فكره، وهذا من المسلمات به. لكن الأمر يعود: ما الذي أكد عليه كتاب الله عز وجل؟ وسنأتي بنص إن شاء الله عز وجل في هذا. أكد على الوقوع، بل جسد الوقوع بمشاهد من الآخرة. من عجائب القرآن الكريم أنه ربما طرح الحوار القائم أو الذي سيقوم بين أهل الجنة، ونادى أهل الجنة في أهل النار، وبين أهل النار وأهل الجنة، حيث ينادي أهل النار أهل الجنة: فكأنما أنت رأي عين. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما حض الصحابة ووجه الصحابة على أن من أراد أن يرى القيامة رأي عين فعليه أن يقرأ سور. هذه السور منها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقل مثلها من السور التي تناولت القيام من حيث الوقوع وما سيكون، حيث يعرض الجميع على الله تبارك وتعالى، وحيث يقال للعبد يا فلان يا فلان، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جاء بعدما عرض الله عز وجل منطق أولئك الذين قالوا مستبعدين قضية الآخرة، وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة، مع أتى رأوا أنفسهم على مستوى أن يكونوا مهابط للملائكة أو نرى ربنا. هنا الانتقال الآن من السمع إلى البصار هذا ليس لهم فيه حق، ذلك أننا في دار السمع، نحن في دار التكليف، طلب منا أن نؤمن بلقاء الله تبارك وتعالى، وطلب منا أن نؤمن بصفات الله عز وجل، ودلنا الله عز وجل حيث دعانا إلى الإيمان به وبصفاته سبحانه وتعالى، دلنا على ذلك بأدلة منها صدق الوحي الذي أقام الله عز وجل عليه الأدلة، ودلالة الكون كله من أوله إلى آخره، كل الظواهر الكونية إنما تدلنا على الله عز وجل. كنت أشاهد برنامج فيما يتعلق بما وصل إليه اليابان من تقنيات تتعلق مثلا بالتلفاز، حيث إذا كنت وقمت إذا قمت عنه إنما ينطفئ من أجل أن يقتصر الكهرباء ثم ترجع إليه. إذا كنت قد جلست قبالته وأنت تقرأ المجلة هذه الدقة، قال هنا لا يفتح، لأن هناك قرون استشعار إنما تنظر في الوجه وتتعرف إلى أن الوجه لا ينظر إلى الشاشة. ومثل هذه التقنيات حتى في فتح الأبواب، تكرمون حتى في المراحيض، يفتح المرحاض ويغلق المرحاض. السؤال المطروح الآن، لو قال قائل هذا سحر، نقول أنت أبعدت النجعة، أنت ما استطعت حقيقة أن تفهم هذه التقنية. لو قال أنا لا أرى من يحرك، أقول له أتؤمن بأن هناك سبب يحرك التلفاز من أجل أن يعمل، وهناك سبب يحرك التلفاز بأن يغلق؟ إذا آمن بالسبب مع ذلك أنه منسجم مع قانون السببية. إن كنا لا نرى السبب حيث هو إشعاع حقيقة، فينبغي أن نؤكد وجوده، لأن المنطق الذي قامت عليه العقول بعامة، هذا ليس خاصا بالعرب ولا بالعجم وحدهم ولا بالفلاسفة، بكل حتى العوام يعرفون هذا، المحدث أو المحدث لا بد له من محدث، كل أثر إنما يدل على المؤثر سواء عرفت أو لم تعرف. هذه من البدهيات التي جاء كتاب الله عز وجل وليح عليها، ومن جملة ما طرح في قضية إثبات الآخرة أن الذي قدر على خلق هذا الوجود يقدر على أن يخلق مثله بل وما هو دونه، من قدر على شيء يقدر على مثله فكيف إذا كان قد طلب أن يوجد ما هو دونه في ذلك. قال لي أحدهم، والبارحة كان في حوار، قال لي الآن الملحدون لم يعودوا يعتمدون على منطق أرسطو وأفلاطون في الحوار، حتى أنا ما أغرب وشرق، أنا حينما أقول يا أخي هذا خلق الآن لا بد له من خالق، كل خلق لا بد له، كل صنعة لا بد، قال هو ما يفهم هذا. الآن هم أعرضوا عن هذا، لماذا؟ لأنهم أبلسوا أمام سطوة المعنى، سطوة الدليل، ما أحد ادعى خلق هذا الكون، وقد جاءت الرسل تخبر أن الله عز وجل هو الذي خلقه، يبقى الأمر مسندا إلى الله عز وجل. إذا قال لي القائل وإذا بدأ، من باب الافتراض، إذا بدأ وقت من الاجتماع، لكن أنت تحلم وأحلام هي أضغاث أحلام حقيقة. هم أعرضوا عن الحوار في المناطق الحارة لأنهم يحترقون بها، وأخذوا يتحدثون عن الحكمة، بمعنى يسألون عن حيثية من حيثيات عالم البرزخ، أو عن قضية من قضايا يوم القيامة، قضية من قضايا يوم القيامة. أنت ما أمنت بمن أوجد هذا الكون ولم تؤمن بمن أخبرنا أن هناك قيامة، أنت لماذا تبحث في القيامة الآن؟ ومن العبثي أن أناقش إنسانا في جزئية من الجزئيات هي نتيجة الإيمان بأصل هذه الجزئية. يعني أنا لست على استعداد أن أبحث في مظهر العدل يوم القيامة لو افترضنا أنه ما فهم قضية العدل علما بأنه لا يؤمن بيوم القيامة أصلا. تعال حتى نثبت إذا لم يكن هناك آخرة لماذا نتعب أو نتعب أنفسنا في هذا. وضربنا المثال التالي ولعله من الأمثلة المقربة، قضية السمع، قضية ما جاءنا عبر السمع قضية إيمانية، يكفي فيها أني أؤمن بما جاء به الخبر سواء أدركت الكيفية أو لم أحط بالكيفية. وقد جاءنا نص من كتاب الله عز وجل قد ذكر مرات فيه بيان لهذا المعنى، أنا لا يخدش إيماني إذا كنت أجهل كيف يبعث الله الموتى. أنا ما أدري كيف يبعث الله الموتى، أيبعثهم من عدم أو من تفريقين؟ هذا ليس من المسائل الأصلية في قضية الإيمان، وإنما هي مسائل فرعية، هو لون بحث، لون تغلغل في البحث، توسع في البحث. بدي أفترض أن والله قلت أنا لا أدري من عدم أو من تفريق، لا يضرني، هناك من قال من عدم، هناك من قال من تفريق. إذن الجهل بالكيفية لا تلغي التصديق بالأصل. ولعل النقطة القرآنية العجيبة، وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف كيف كيف تحيي الموتى، السؤال ما كان لولا أنه جاء من أجل أن يرسم للفكر البشري مسلكه في مثل هذه القضايا. أولم تؤمن؟ الله عز وجل يقين ومن الأزل يعلم أنه آمن، أنه مؤمن، ويعلم أنه حيث سأل ما سأل فإنما سأله لا يخدش إيمانه. أولم تؤمن؟ قال بلى. الاطمئنان الذي طلبه إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يعني الانتقال من التلقي عبر السمع إلى التلقي عبر النظر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الخبر كالمعاينة، وهذا أمر متفق عليه، بل إن الله عز وجل في سورة التكاثر أخبر أن هناك علم اليقين، هناك عين اليقين، هناك حق اليقين. علم اليقين ما نحن عليه في هذه الدنيا، أعلم علم اليقين بوحدانية الله، أعلم علم اليقين بعرضنا على الله، أعلم علم اليقين بالجنة، أعلم علم اليقين بالنار، أعلم علم، وهكذا. علم اليقين حيث يموت الإنسان، يقول صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا. انتقل الآن، آمنت إيمانا يقينيا بالملائكة، فحيث تأتي الملائكة من أجل أن تنزع الروح، انتقلت الآن من علم اليقين إلى عين اليقين، حيث نحشر بين يدي الله عز وجل، وحيث تزلف الجنة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. صار عين اليقين الآن، ما كنت آمنت به في دار التكليف على أنه سمع أصبح لا عن عين. إذا أدخل أهل الجنة الجنة عند ذلك صار حق اليقين. إذا نحن أمام سمع فقط، جهلي بما تلقيت عبر سمعي من مغيبات طلب مني أن أوقن بها، جهلي بالكيفية لا يضر إيماني على الإطلاق. نرجع نقول غواصة، بعدما وعم تكلم إحنا في الأحلام على فكرة، بعدما انتهت الدول العربية من صناعة غواصة، لاحظ في غوص كثير على فكرة، المهم بعدما صنعت الغواصة دعي أناس من أجل أن يحتفلوا بقص الشريط، فنزلوا في الغواصة، واحد من المتفلسفين نظر ألف زر، نظر كاميرات، نظر قوالب، نظر نوافذ، نظر، فلما لم يتمكن من إدراك هذا المضمون بدأ يقول هذا ما بحاجة له، وهذا أنا ما فهمته إذن ما بحاجة لك أيضا، وهذا وهذا. أخذ يصمم غواصة على ما يريد هو، هو ينكر الآن هندسة المهندس لهذه الغواصة، حيث جهل ببعض آليات أو جزئيات الغواصة أخذ يطعن في علم المهندس، وهذا له علاقة كبيرة به، وجد في هذا الكون وهو بطول المسمار، فإذا به يتطوس، فإذا به يتطلع، كأنما يسأل الله عز وجل لماذا الآخرة؟ ما بحاجة الآخرة. وعلى فكرة لو أخذ برأيه لخربت الدنيا من أولها آخرها، لأنه جهل بداية أنه لا إله إلا الله. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا. هو اتخذ مع الله عز وجل هواه، حيث لم يفهم ما أراد الله عز وجل مما خلق ومما شرع، أخذ يعبث بشرع الله عز وجل كما أخذ يشكك في دين الله عز وجل. خبرني بعضهم أن هناك الآن مواقع للإلحاد مرتبة، ظني أن وراءها أناس لعلهم هم أعلام في الإلحاد وفي الضلالة وفي الشرور. كل هؤلاء هباء، بيقين هباء، لأن الحق له سطوة. وقلت لو أن أي ملحد جلس على مائدة الحوار وأخذ الحوار مسلكه، إذا سألني لما يعذب الناس في عالم القبر، هذا سؤال عن برزخ. البرزخ سمع، أنا أثبته ولست مطالبا أصلا، لست مطالبا. أنا أفهم الحكمة، لو فهمت الحكمة لا فهمت إياها، لكن هو لا يعرف بأن فهم الحكمة تابع لإيمانه بمن أخبرنا بذلك. من هنا نقول فيما يتعلق بالسمعيات ومنها قضية الآخرة، نتلقاها كما وردت بها النصوص، سواء من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، حتى ندخل فيما نحن بصدده. ونحن بصدد، يا ترى هل تنعدم الأجسام نهائيا، تدخل في العدم البحث المحض، أم أنها تتفرق، أم أن تفرقها إنما هو أصل، ثم هذا التفرق إن طال أمده كأنما انعدمت. يمكن أن نجمع بين تفرق في البداية وانتهاء ما تفرق إلى العدم، يمكن هذا. قبل أن نتكلم ونستدل بأحاديث عليه الصلاة، وربما لم نفهم الحديث على وجهه. أحيانا الخلاف يكون في فهم النص مع الاتفاق على صحة هذا النص. عندنا قول الله عز وجل، حتى نتعرف الآن إذا صح التعبير إلى نفس القرآن في هيئة المعالجة، وقالوا الواو هنا إسناد أسند، قال الفعل إلى الواو التي تمثل أولئك الذين أنكروا الآخرة. كون القرآن الكريم يطرح الإشكال دليل على قوة. قالوا الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى قبل أن يكتب تهافت الفلاسفة كتب مقاصد الفلاسفة، يريد أن يقول لا يحتج أحد علينا بأني أنا لم أفهم مذاهب الفلاسفة، أنا فهمتها شعرة شعرة وقطرة قطرة ونابذة نابذة وفقرة فقرة وجملة جملة. إذا كتب المقاصد بالأول، حدد المقاصد، ثم كر عليها بكتاب تهافت الفلاسفة. هنا حيث نقول وقالوا، من قاله الله عز وجل؟ لما نقل لنا ذلك؟ نقل لنا كأنما هذا إشكال يمكن أن يراود النفوس أو بعض النفوس عبر القرون، يمكن. لماذا؟ قال إن سقط الحس لا ننكرها، والذي غرق في الحس بمقدار غرقه في الحس يبعد عن المعاني وشفافية، يريد كل شيء أن يكون حسيا، علما بأن هذا الكون ما عاد، خاصة في القرن 21، خاصة في التقنيات المعاصرة، لم يعد هناك كثافة في الحس، صارت الأمور تعمل بالنظر، علما بأنه أنا أنظر فإذا به يتحرك ما نظرت إليه، معناته في إشعاعات معينة، في تأثير معين، ولم أرى هذا المؤثر مع إثبات وجوده. يعني الشفافي أو بمعنى آخر، وهذا من البحوث التي طرحت مؤخرا، التوجه العالمي للروحانية لا للمادية. كثير من الأمور الآن انخلع من عرفها ووقف عليها عن الغوص المادية المكثفة الكثيفة، وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. لما قالوا خلقا جديدا كأنما أعطونا طرف الخيط من أجل أن نتعرف إلى من أين أتي هؤلاء. أنتم قلتم خلقا جديدا، طيب في خلق أنتم عليه الآن؟ لماذا تسألون أنفسكم قبل أن تطرحوا هذا السؤال؟ من رتب الخلايا العظمية؟ ما أحد على الإطلاق. وهذا لعله تكرر، وربما في تكراره إملال للنفوس لا مانع من هذا. ما من خلية من خلايا الأبدان للإنسان الذي قامت فيه هذه الخلايا ذرة فيها. أنا لا علاقة لي بالبناء الداخلي، بناء الداخلي لا علاقة لي به على الإطلاق، ولا أحد يزعم حتى لو أنه كان مجنونا، ما أظن أنه إذا جن يمكن أن يقول، لأنه كأنما المسألة مختوم عليها. يعني هذه المسألة حمى لا يمكن حتى فاقد العقل أن يلوذ بها أو أن يقترب منها. إذن أنت من خلقك في البداية؟ إذا سلمت معنى ذلك أنه ينبغي أن تسلم بقدرة من خلقك على أن يعيدك ثانية إذا سلم. إذا لم يسلم نقول لماذا؟ قل لي لماذا لا تسلم بأن الله هو الذي خلق؟ إذا احتجشت بأن المصادفة، بأن صار من الآراء الساذجة، أنا ما أتكلم لأتفه بالخيال، باليقين وبالدراسات. أحد العلماء قال كلما تعددت الاحتمالات تعسر الوصول إلى نتيجة مأمولة. بمعنى إذا جاء رجل فأرى صاحبه إبرة قد غرست في لوح فلين، إبرة مغروسة في اللوح الفلين، قال له ما رأيك؟ من غرس هذه الإبرة؟ يقول له أي إنسان يمكن أن يرمي بها فتنغرس. قال له طيب أيهما أقرب لك، أن يكون الذي غرسها أعمى أو مفتح؟ قال له من حيث التفكير لا، المفتح أقرب، وإن كان لا أستبعد أن يرمي بها الأعمى فتدخل الإبرة في اللوح الفلين. جميل جدا. أنا بدي أعقد المسألة، هو يتعقد فعلا، وحيث أعقدها لا أكون قد بعدت، بل ربما يبقى بيني وبين الواقع الحيوي الذي عليه الكون مسافات هائلة جدا، يعني بسنين ضوئية. أنا لست أيضا مبالغا في هذا. فيما يتعلق بالخلية، دراسة مكونات الخلية، بحار، محيطات، المكونات والظواهر التي تترتب في الخلية، وكيف تنمو الخلية، وكيف تتكاثر الخلية، ولما تكون بهذه المثابة لا تكون بمثابة أخرى. تكوين خلية من العسر بمكان، إذا ما نظرنا إلى أنها من أيسر ما تكون أن تكون، كل المختبرات لم يكونوا خلية ولا يقدرون على ذلك. مكونات الخلية مع أنها كائنة في هذا الكون، تكوينها أعسر بكثير مما يظن الكثيرون. فإذا جئنا دخلنا الغرفة مرة ثانية فوجدنا إبرة داخلة في إبرة، الإبرة الأولى غرست، وأدخلنا إبرة ثانية، أين دخل رأس الإبرة؟ في سم خياط الإبرة الأولى، صار إبرة مغروسة فهمنا. يمكن الإبرة الثانية الآن بعد عن ذهني إمكانية الأعمى، لكن بقيت إمكانيته قائمة لا أستبعد حيث الاستبعاد. وهكذا عشر إبر بعضها ببعض، كلما عقدت المسألة بعد عن ذهنك، بل تصل إلى أنه يستحيل أن يكون الأعمى هو الذي فعل ذلك. يعني هناك بصير سلسلة الفيتامينات أو مكونات الخلايا هذه دي إن إيه من أخطر ما يكون وأخطر ما يكون. فهم يعثر على العقلاء وعلى الفلاسفة وعلى المختصين. شو واحد تكلم أنت؟ إذن هذا الكون خلق الله عز وجل، لا يمكن أن تكون الطبيعة لأن الطبيعة لا تعرف التلوين ولا التنويع، ولا يمكن أن تكون مصادفة لأن المصادفة لا يمكن أن تتكرر، مصادفة لا تتكرر، فتكرر المظاهر الكونية وتنوع الظواهر الكونية وإنشاء هذه الكوائن من العدم، حيث إن العلماء يقدرون الآن عمر الكون هذه كل معطيات ويستحضرها المسلم، حيث يتبحر في علم التوحيد وعلم حقائق هذا الكون ودلالة هذا الكون. نحن مطالبون أن نفهم الكون مطالبة شرعية. أنت حيث تفهم الكون، حيث تفهم عمل الكبد في جسمك، حيث تفهم عمل البنكرياس في جسمك، حيث تفهم الغدة الدرقية وعملها في جسمك، أنت في عبادة. ما تظن أنك أنت الآن لهوت، بالعكس تلهو الكثير، وحيث توجه هذا التوجه لا تسأل نفسك أنه أنا في عبادي، أنا في وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تبصرون بمعنى تفقهون وتدرسون وتعلمون. بناء على هذا كل الكون يقول لي خالق، إذا صدقنا، بل إنه ينبغي أن يصدق العاقل ما لم يكن على قلبه حجاب من الهوى كثيف ومن الشهوات، مع ذلك أنه لا يبقى عليه إلا أن يتعرف إلى من الخالق. يأتي الوحي ليرفض دلالة الكون على الله عز وجل. الوحي عرفنا إلى الله، إلى صفات الله، إلى أفعال الله، إلى أسماء الله عز وجل. نحن الآن استقر أمر الإيمان بالله عز وجل على أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو المتصف بصفات الكمال. هنا هؤلاء لما غفلوا عن الخالق قالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. لاحظ بما جاء أجاب القرآن وتنوع إجابات القرآن أمام الأسئلة التي تتعلق بالشك بالآخرة أو بإنكار الآخرة أو بنفي الآخرة، تتنوع بتنوع الحال التي يكون عليها السائل. أنت لو أمكنك الله عز وجل أن ترصد لنا الآيات التي فيها الآخرة والرد على من أنكرها أو شك فيها أو استبعدها، لوجدت أنماط من النفوس، نمط ينكر وغمغمض لا تناقشني، يقول لك لا تناقشني بدليل. بعدما قدمت لك الدليل وبينته مفصلا سألتني طيب ومن يخلقنا مرة ثانية؟ أكون قد قدمت لك الدليل، أنا الذي أحسن كل شيء خلقه، عالم الغيب والشهادة، العزيز الرحيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. بعد وقالوا إذا ضللنا في الأرض، أي اضربوا على هذا الفهم وعلى هذه السماجة وعلى هذه السماكة العقل حقيقة. وقالوا وإذا ضللنا في الأرض أن لفي خلق جديد، ما أجابهم القرآن هنا، أضرب بل حرف إضراب، أضرب عن قولهم، لأن هؤلاء لا يحاجون. يا أخي يعني واحد بتكلمه بالشرق بكلمك بالغرب، والاستراحة القصيرة درسنا في الثانوية ترجمة لإبراهيم عبد القادر المازني الثالث الثانوي بالإمارات، وهو دخل الطب وبقي فيه 3 أشهر ثم خرج بعدما امتلأ أو ملأ القاعة بالقيء، ذلك أنه دخل أول مرة على جثة من أجل التشريح فما هضم ذلك وأعرض عن الطب وصار أديبا. هو له كتابات، من جملة ما كتب أنه نعى على خادمته وعيها، قال فيها أنه عجبا من أمرها أرسلها لتأتي لي بالجبنة فتأتيني بالكبريت، وأرسلها لتأتيني بالكبريت فتأتيني بالملح. لاحظ في أنماط، نعم في أنماط من هذا النمط، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم، يعني كفروا بلقاء الله عز وجل. إذا المسألة هؤلاء لا يجادلون على الإطلاق. ثم جاء مباشرة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم ولو ترى إذ المجرمون، يعني عرض عليهم المشهد حسي. هنا حتى نتعرف الآن نمط آخر ترى من أنماط البشرية. أولم يروا، يروا يعني يعلموا، لأن الرؤية إما أن تكون بصرية وإما أن تكون بصيرية. هنا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا نظر بصيرة، ماذا في السماوات. نحن بدبي ما نعرف ننظر في الشوارع، واضح؟ إذن أفاقنا أفاق بصيرية، يعني اجلس وفكر وتابع وتصور إلى آخره. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض، هنا دعوة لكنها دعوة صادقة، ما أحد قال على الإطلاق حتى من الذين زعموا أنهم آلهة فوق هذه الأرض، دعك من البقر الآن، دعك منا ودعك منا، ما أحد ادعى أنه خلق مثل هذا. الظرف المكاني لوجودنا ما أحد يدعي أنه خلقه من بني آدم، ما الظرف المكاني؟ الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها ثم هيأ لها معاشها وأقواتها. هنا قال أولم يروا أن الله عالم على الذات. لو قال أولم يروا أن القادر، واضح القادر، مع ذلك أنه أتى باسم من أسماء الله عز وجل يرجع إلى الذات من حيث اتصافها بالقدرة. لو قال أولم يروا إلى الحكيم، مع ذلك أنه اسم من أسماء الله عز وجل يرجع إلى الله عز وجل من حيث اتصافه بالحكمة. لو قال أولم يروا أن العليم، لكان اسم العليم يدل على الذات من حيث اتصافه بالعلم، بالعلم دل على ذلك الاسم نفسه. لكن لما قال الله معناها جمع كل حضرات الصفات، كل حضرات الأسماء من أوله إلى آخرها، ولذلك هذا الكون يدل على قدرته. كأنما قال أولم يروا أن الله القادر، أولم يروا أن الله المريد، أولم يروا أن الله العليم، أولم يروا أن الله الحي، أولم يروا أن الله الحكيم، دخل كل الصفات التي دل عليها هذا الكون في قوله الله. أولم يروا أن الله الذي جاء بالاسم موصول صفة من صفات الله عز وجل. لماذا؟ قال اسم موصول لا يعرف معناه إلا بصيلته، لأنه اسم مبهم من المعارف الاسم موصول، ولكنه ولو كان من المعارف فإنه مبهم المعنى. ولذلك ننظر إلى ما بعده مباشرة، الذي خلق، يعني أنا سأجعل بدل الذي خلق المشتق الذي يدل عليه الاسم موصول مع الصلة. أولم يروا أن الله الخالق، صار، لكن لم يقل خالقة، قال الذي خلق. لماذا؟ قال من أجل أن يوجه الفكرة، خاصة فكرة أولئك الذين وقالوا وإذا كنا، إلى أنكم ينبغي أن تبحثوا في الخلق ثم سألوا بعد ذلك. إذا وصلتم إلى نتيجة غير النتيجة التي عرضها شرع الله عز وجل خبرونا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. صدمة، لطمة، صفعة، ركلة، ما في ماني، ركلة برجل الفكرة، يعني ما الفكرة إذا كانت قوية إلى رجل على مستوى طيب. لماذا قلت هذا الكلام؟ ما أنت الآن، ما أنت والسماوات ذات، نحن ما نعرف السماوات، صدقني ما نعرف السماوات. من الحقائق 100 مليون مجرة اكتشف رصدا في علم الفلك، 100 مليون مجرة، مجرة من المجرات مجرة درب التبان التي شمسنا منها. رأيت صورة، أنا بحثت عن الشمس في درب التبانة، صورة المجرة ممتدة، طبعا طولها بطلع أصبع، لكن أتدري الأبعاد التي بين نجوم هذه المجرة بملايين السنين الضوئية، ملايين السنين الضوئية، وأخيرا الحمد لله رأيت الشمس نقطة لا تكاد ترى في مجرة درب التبانة. فما أنا وما أنت حقيقة ولا شيء على الإطلاق. إذن أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر. لماذا قال قادر؟ قال لأن مسألة حيث طرحت تشكك في القدرة. الذين شككوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لفي خلق لمبعوثون خلقا. عم نتكلم عن قدرة. إذا سلموا بالقدرة وجب أن يسلموا بما جاء من خبر يقوم على قدرتي. قضية الآخرة قضية قدرة، والله عز وجل قادر. إذا ما الضير في أن تسلم لخبر الله عز وجل الذي جاء به الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم دفين. إذا قال قادر، لم يذكر هنا حكيم ولم يذكر مريد ولم يذكر، لكن هناك في نصوص أخرى دلت على أن من حكمة الله عز وجل أن يبعث الخلق. أليس هناك من المجرمين من عتوا فوق هذه الأرض وطغوا طغيانا ليس بعده طغيان، ثم لما فطسوا شيعوا بجنازة ربما البله ظنوا أن هؤلاء من أهل الجنة. طيب كيف هؤلاء يرحلون؟ هذا ليس من الحكمة. إن المظلومين حيث ظلموا ولم يأخذوا حقهم من الظالمين، هل تطوى الدنيا هكذا؟ أخلق الله عز وجل الدنيا وخلق في هذا الإنسان وأعطاه الإمكانات والمؤهلات وجعله مكلفا وجعل بيده الاختيار ليفعل أو لا يفعل، ليظلم أو يعدل، ليصدق أو يكذب، ثم يرحلون هكذا؟ إذا في حكمة من وراء ذلك. من مظاهر ما أخبرنا الله عز وجل عنه أنه لا يغادر يوم القيامة ظلم ظالم. ولا تحسبن أولئك الذين قد ظلموا في هذه الدنيا قد غفل الله عز وجل عنهم، لا يخطر بالبال مجرد خاطر فقط أن هؤلاء قد غفل عنهم. أي غفل عنهم؟ إنما يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. إذن هنا قال قادر على أن يخلق مثلهم. جاء سؤال، والقرآن الكريم يعالج هذه الخلجات حتى خلجات النفوس. والآن نحن في معرض الوقوف قبالة أولئك الذين تساءلوا منكرين أو مستبعدين. قال لو أنه خطر بالبال، طيب إذا كان ذلك قد سلمنا به، متى ذلك؟ يا أخي لا تسأل متى الساعة، لأن متى الساعة جوابها عند الله عز وجل. وبالبداهة العلماء ترى ذكروا طويلا بالنسبة لأجل لا أعرفه، فكيف بيجل هذا الكون؟ لماذا؟ قال يبقى الأمر على أهبة الاستعداد للرحيل، ودعك من قيام الساعة وعليك أن تعتني بقيام قيامتك حيث إنك ترحل. هنا قال وجعل لهم أجلا لا ريب فيه. ما الموقف الآن بعد هذا العرض؟ قال فأبى الظالمون إلا كفورا. هذا معرض إنما عرضه الله عز وجل في آية من القرآن الكريم ذكرت موقف أولئك الذين يشككون أو يستبعدون الآخرة. أو يقال عندنا صفحة 37 بعد الألف، أو يقال إن الجسم لا تنعدم عينه، يعني إما أن نعتقد بأن كل ما سوى الله عدم، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان من الفناء، فان بمعنى اسم الفاعل يعني قابل للفناء. نحن الآن في حيز الوجود حيث ينتهي الأجل، تنفك العلاقة بين الروح وبين البدن، البدن يرجع إلى التراب من حيث أصله، ثم بعد ذلك تكون الروح في عالم البرزخ مع علاقتها التي جاءت بها الأخبار بالبدن. قال إما أن يقال ذلك وإما أن يقال الجسم لا تنعدم عينه يعني ذراته، بل يفرق الله أجزاءه بحيث لا يبقى فيه جوهران فردان على الاتصال، يعني كل خلية على حدة صارت. والذي جمع الخلايا في الأصل ولم تكن شيئا مذكورا قادرا على أن يعيدها، خاصة وأنها لا تعزب عن علم الله تبارك وتعالى. فقد ورد هذا استئناس كما قلنا، لو كان هذا الاستئناس بهذا الحديث من الأدلة القاطعة قطعية المعنى قطعية الثبوت من حيث صحتها، هو حديث صحيح، لكن من حيث المعنى يا ترى هل المعنى قطعي؟ ها هنا قال قطعية الدلالة، لو كان قطعية الدلالة لما أخذنا برأي آخر على الإطلاق. إذن أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن رجلا كان قبلكم رغسه الله مالا، رغسه يعني أكثر الله عز وجل له من المال وبارك له في المال، كثر ماله وبارك له بماله، فقال لبنيه لما حضر بمعنى لما جاءه النزع، لما جاءت سكرات الموت، جمع أبناءه حوله، وهذا المشهد ليس بغريب عنا، هذا المشهد عالمي، مشهد عالمي، وربما قتلت الحسرة الأكباد فتتتها حيث يمكن أن يموت في المتاهة، ما يجد من يدفنه، مجرد الدفن، أو ربما مات تحت التخريب تحت التدمير، أو ربما ربما ربما هنا هذا في راحة ترى جالس وبدأ سكرات الموت أو بدأ يدغدغ هنا ينكش ينخزوا ما في مشكلة، فحضر أي أب كنت لكم، هو يريد أن يستوثق من برهم، استثاقه من البر لأنه سيكلفهم بأمر ربما لم يطيقوه أو لا يطيقونه، يتأكد من برهم حيث يذكرهم بفضله عليهم، وأراد أن يسمع منهم إقرارا بأنه كان خير أب لهم. أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب أو خير أب، يعني كنت خير أب أو أنت خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، الحساب متأخر، جاء الحساب متأخرا، من حاسب نفسه عند سكرات الموت هذا ضائع، ضائع حقيقة ضائع. لماذا لا تحاسب نفسك عند المساء حيث تغرب الشمس، وكن حاضرا تلميذا مع الشمس المدرسة لك، غابت وستغيب أنت أيضا كما غاب ستغيب. قلنا منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، هذا كل يوم كل يوم كل يوم، ومع ذلك. ومن هنا أمر كتاب الله عز وجل العقلاء أن يسبحوا الله عز وجل حين يمسون وحين يصبحون في تغير، لأنه كما مضى الليل تمضي حياتي، كما مضى النهار تمضي حياتي، قضية التغير الدائم المستمر وفق سنة من سنة الله عز وجل. قال هنا فإني لم أعمل خيرا قط، يظهر أنه فكر فدبر فخطط وأراد من أبنائه أن ينفذوا، فإذا مت فأحرقوني، هذا ترى جاهل بالله عز وجل. الذي ساعد الفكر، فكر هذا الرجل الذي ما عمل خيرا قط على اختيار هذه الطريقة الإحراق، ظن أنه يمكن أن ينجو من الله عز وجل، يعني بده يختفي، تحريق بمعنى أنه يتبخر نهائيا. قال فأحرقوني، بعد الحرق قال اسحقوني، ظن أنه في ناس إلى الآن ما زالوا يحرقون الموتى، كأنما وقفوا عند هذه أخذوها وتوكلوا على الله، ما توكلوا على الله حقا، لو توكلوا على الله ما فعلوا ذلك. والحرق في حال الموت علامة شؤم على فكرة، لذلك ورد في السنة ألا تلحق الجنازة بالنار، يعني شعل ماشي والله بيا خير، والله أنا بتفائل بتفائل خير إذا كان طاغوت مات وحملوا شعلة فيها خير عظيم، إن شاء الله ربي تبارك وتعالى يكرمنا بأن نرى مثل هذه الشعلة تلتهب في مخه زنخ حقيقة. هنا قال ثم اشحقوني، فيفهمنا حرقوه وسحقوه، ثم لا ثم قال ثم ذروني في ريح عاصف، حتى يعني بده يتفرق بصورة هو تخيلها، أنه إذا كان بهذه الصورة ما أحد يجمعه، ففعلوا معك أبرار. وأيضا مثله يظهر، تعرف لو ما كانوا مثله كانوا نصحوا قالوا يا هيهات يا أبا يا أبتاه، لا يمكن أن تنفذ، لا يمكن أن تخرج يا أخي، توكل على الله، توب إلى الله وإن كان في سكرة الموت في هذه الحالة لعله يقبله. قال فجمعه الله فقال ما حملك على هذا، طبعا يعلم الله عز وجل، لكن كيف ينقل لنا المعنى بأن يكونه كسؤال، وطرح السؤال من أجل أن يأتي الجواب، من أجل أن نبلغ السؤال مع الجواب. قال له الله عز وجل ما حملك على هذا، قال مخافتك. معنى ذلك، وهذا ترى من الأمور التي قد تشكل، أنا ما أريد أن أطيل فيها، لكن إن شاء الله عز وجل في المجلس القادم سوف نعالج هذه القضية الخطيرة حقيقة. كيف عنده خوف؟ كيف خوفه قد غلب عليه؟ ترى هل حضر الخوف فجأة؟ هل كان عنده بذور خوف ثم اضمحلت أمام سطوة المال والشهوات، شهوات الجمع؟ هل يا ترى مثل هذا الخوف ينجي؟ قال فرحمه الله عز وجل، فتلقاه الله عز وجل برحمته. هل يمكن أن نعمم ذلك أن خروب الدنيا أنت قبل أن تموت وأمور أولادك بهذه الصورة؟ هذا كله ينبغي أن يعالج بإذن الله عز وجل، وسنتعرف إلى أن الذكرى مجرد الذكر، إذا لم يكن ذكرا قلبيا ما ينتفع به الذاكر، بل إنه يغلب عليه. ثم تأتي حقيقة يختم بها هنا، علما بأن هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، حديث تبع الإحراق والكذا، الصحيح صحيح معناته يصحح من قال بأنه ينعدم بالكلية. من الأدلة على أنه يعدم بالكلية، المصنف قدم البعثة الإحياء الإعادة من عدم على الإعادة من تفريق، ولما جاء إلى التفريق قال وقيل بلغة التضعيف، إذا قدم الإعادة من عدم على الإعادة من تفريق، ولما جاء إلى التفريق قال قيل، وحكى القول الثاني بصيغة التضعيف وقيلا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمغاب عنا منا والكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.